بمناسبة ذكرى 63 لانتصارنا في حرب التحرير الوطنية العظيمة، أقام بحارة السفينة ريتشي أونو من الجنسية التوغوية والسفينة تونغيو 57 من الجنسية البنامية اجتماعا احتفاليا في ميناء نامبو يوم 20 الأربعاء. قال فيه الخطباء إن الرئيس العظيم كيم إل سونغ الذي قهر الإمبريالية الأمريكية التي كانت تتبجح بأنها أقوى في العالم هو استراتيجي عسكري بارز وقائد لامي فولاذي الإرادة ودائم الظفر تحترمه البشرية التقدمية بلا حد. وتم فيه اتخاذ صيغة رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.